شيء عمل ذلك من بره فماذا؟ فسألوا عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو هنا الرواية مما هو في هذه الرواية مما هو، والأصل في هذا أن صادف الألف أغلبية، وما في الاستفهام عند الرشيد ألفها وأولها لها انتبه، وليس حتما في سوى ما كعي أو كياء ميزوما، وليس حتما في سوى من خفض باسم كقولك اقتضاء مكتضى، في سوى من خفض باسم هذا هو اللازم، ولكن يجوز، ولكن غالب مما هذا هو الغالب. قال ولقد رأيت يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل، امرأة سماها سهل اختلف باسمها، مري غلامك النجار، كان لها غلام عبد يعمل في النجارة، أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. في هذه الرواية طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأمر غلامها النجار أن يعمل له منبرا، وفي الرواية السابقة ويأتي أيضا في موضوع آخر أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أفلا أمره أن يعمل لك أعوادا تجلس عليهن إذا كلمت الناس، فقال لها فوافق على ذلك. فالجمع بين هاتين الروايتين نقول إنها أولا جاءت لأنه لا يعلم ذلك، جاءت إليه وأخبرته بأن لها غلاما نجار وطلبت منه أن يعمل له فوافق، فلما تأخرت وأبطأت مرة ثانية أرسل إليها ما هذا الذي وعدتني أين هو؟ موري غلامك النجار يعمل لي أعوادا حتى أخطب الناس عليهن، إذن طلبه ثاني مرة. فأمر بها فأرسلت فأمرته فعملها من طرفاء الغاب، هذا محل الشاهد، من طرفاء الغاب محل السؤال جواب، لأنها كان طرفاء هذا شجر عظيم كان في غابة المدينة، الغابة موضع فيه أشجار مرتفعة، هذا كان هناك فعامله من الطرفاء شجر قويها. ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله فأرسلت تلك المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها أي بتلك الأعواد يعني، فوضعت ها هنا أي في موضع منبر النبوي. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها حينما جاءت وكبر وعلوه عليها وكبرت الصلاة، والحال أن صلى الله عليه وسلم عليها لماذا؟ ليراه الناس كما قال في الأخير ليتعلموا منه كيفية التكبير وكيفية يرفعون أيديهم وكيفية وأين تتوجه الأصابع إلى القبلة أم إلى السماء أو إلى كذا، حتى يتبين لهم كل ذلك، كل يرويه مباشرة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده هكذا، فلأجل هذه المهمة صلى على المنبر كبر هناك ثم ركعه عليها أيضا ليشهد صلاته، ثم نزل القهقرة كذلك يعني نزل إلى وراء فسجد في أصل المنبر لأن السجود لا يمكنه على المنبر، فنزل في الأرض فنزل فسجد عليه، ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي، إنما صنعت هذا ليس استحبابا واختيارا وتقديما للصلاة على المنبر لأنه منافي لمعنى الصلاة، الصلاة إنها يطلب فيها الخشوع والخضوع وعدم الحركة، لكن بالضرورة مثل هذا يجوز. فأنا صليت هذا العمل ليس دائما تصلون على المنبر، هذا ليس مطلوبا لأن الصلاة تحتاج إلى مكان مستوٍ ويكون الإنسان ساكنا هادئا خاشعا، لكن هذا أداني تعليم حتى تتعلم. ومن هنا نأخذ أن الصحابة كانوا لا يسجدون ولا يركعون إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذا طلاب العلم، نراهم بعضهم قبل الإمام وبعضهم وجلهم مع الإمام ينزلون، لماذا؟ لأن الصحابة كيف تعلموا إذا كانوا ينزلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يرونه، إنما هم قائمون وهو يسجد، كيف سجد وعين وضع يديه؟ هذه كلها متى تتبين؟ الذي نزل مع الإمام هل يلاحظ من أفعال الإمام شيئا؟ أبدا لا يمكنه الذي ينزل مع الإمام، أولا هو مخالف للشرع، ثانيا هذه الفائدة المهمة، هذه ما تتأتى لو أراد الإمام أن يعلم مأمومه ويشرح لهم بالفعل بدلا من القول لأن التعليم بالفعل أوقع من التعليم القولي، ف فلو أراد ذلك وهو لا ينزل قبله أو معه ما يمكن هذا. فإذا نتعلم الصلاة من الصحابة بهذا الحديث. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم قال رأيت كيف صليت؟ قالوا رأيناك. يعني هذا ما كان كل أجزاء الصلاة الركن من الركن، لا ينتقل المأموم إلا بعد إتمام تمام انتقال الإمام إلى الركن الذي يليه، فعند ذلك يسجد، وعند ذلك يراه كيف يسجد وكيف يرفع وكيف يجلس. هذه كلها يعني تؤخذ من هذا الحديث. وفي السنة المنتظر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم المصري من أكابر شيوخ البخاري، من كبار الطبقة العشر. قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر بن أبي كثير وليس غندر، محمد بن جعفر بن أبي كثير أخو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير. قال أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد ليس القطان وإنما هو الأنصاري. قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث فيه أنه أولا مسلسل بالمدنيين سوى شيخه فإنه مصري، وثانيا أنه في أن في رواية صحابي عن صحابي، وثالثا أن الصحابيين كلاهما من المكثرين السبعة، فأنس رضي الله تعالى عنه روى 2286 حديثا، وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما روى 1540 حديثا. فهذه من الطائف هذا الإسلام. قال كنا، قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. جذع هذا جذع أصل له أصل النخيل، هذا كان جذع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد عليه حينما يخطب الناس. فلما وضع له المنبر سمعنا الجذع مثل أصوات العشار، مثل أصوات الناقة التي دخل عشر شهرها، لأنها تكون كثيرة الحنين، فلذلك عشار تسمى، يعني شبهه بها صوت مرتفع يعني. حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن يعني. معنى هذه معجزة، معجزة علم على النبوة العظيمة. هذا جذع وحن جذع إليه، يعني وحنه وده الغرباء، وحن جذع إليه. جذع على جذع، هذا شجر، شجر حن إلى سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هذا يعني العقلاء صاروا أخبث أو أضعف يعني عقلا من الجذع. هذا الجذع يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ما احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم لواصل حنينه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حضنه كما تحتضن الوالدة الأم ولدها إذا وجدته، فعند ذلك هذه أصوات مثلها يعني كالصبي الذي تهادئه أمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نغرسك في الدنيا وتثمر وكذا، أو نغرسك في الجنة؟ قال أختار الجنة، فتركه كما هو جذعان. وهذا يعني الله أكبر، الله سبحانه وتعالى يعطي يرحم من يشاء بما يشاء. رحم العقلاء الذين أعطاهم وهب لهم الإيمان بأن آمنوا بهذا النبي الكريم. وهؤلاء صنادل قريش وأشباههم إلى يوم القيامة أعمى الله صم بكم عمي عمي، هؤلاء يرون هذه الآيات كلها يقول هذا سحر. وأبو جهل يقول لما قال السحر لا يؤثر إلا المسحورين، ومحمد سحر أهل مكة بس. إذن نتثبت هذا الخبر من مئة من الشام من اليمن من الحبشة، ونسألهم هل انشق القمر مئة فلانية أم لا؟ فإن صدقوا بذلك هذا ليس سحر. فجاءوا فقالوا رأيناه في الليلة الفلانية انشق ونزل جزء منه كذا جزء كذا. فقال فارتابت قريش بذلك، فقال أبو جهل لا لا لا تسمعوا، سحر مستمر أقوى السحرة محمد، لأن الساحر ما يسحر إلا من أمامه، ومحمد سحر العالم كله. فماذا تقولون؟ فانقلبوا وانتقصوا على أعقابهم وقالوا لا ما نصدق. إذن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، سيارة ولا يؤمنون. من دفع هؤلاء؟ إنما استفاد أهل الهداية وأهل العناية. عليك بتقوى الله في كل حالة، ولا تترك التقوى اتكالا على النفس، لقد رفع الإسلام سلمان فارسي وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. سلمان يجيء من أصفهان من فارس ويستفيد من هذه الغنيمة التي أظهرها الله في أرضه رحمة بعباده. وأبو لهب جنب البيت وهو عمه وصباح مساء يسمع هذه الآيات ويرى بعينه، ومع ذلك قال لا أصدق أبدا ابن أخي هذا يكون نبي وأنا أكون تابعه، لا أبدا. الله أكبر. أضل من شاء ومن شاء هدى، ما بيد العبد ضلال وهدى، كله بيد الله. قال سليمان عن يحيى، سليمان ابن بلال، قال سليمان، هذا سند آخر يعني معناه جعله هنا سليمان ابن بلال، فهذا هو ابن بلال، وأما يحيى هو ابن سعيد، وقد وصله المصنف في علامات النبوة هذا الإسناد. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا، إذن إيش أنس سمعه، وكذلك أيضا سمعه من طريق حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابر. ولسنة المنطلق قال حدثنا آدم وأبي إياس قال حدثنا أبي محمد بن عبد الرحمن المدني عن الزهري عن سالم عن أبيه أبو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، هذا محل الشاهد، يخطب على المنبر، الخطبة على المنبر، فقال من شاء إلى جمعة فليغتسل. وفي السند المتصل قال حدثنا قال رحمه الله تعالى باب الخطبة قائمة. أيضا مما يشرع أو مما يطلب للخطيب ألا يخطب قاعدا إلا لعذره، يعني بل كثير من العلماء يراه واجبا عليه وفي خلاف. وقال ماذا؟ وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، هذا طرف من حديث مطول، وهو طرف من حديث الاستسقاء، هذا دخل عليه رجل وقال كذا وكذا وسيأتي إن شاء الله، والشاهد هنا يخطب قائما، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب جالسا. وفي السنة المتصلة قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواردي قال حدثنا خالد بن الحارث بصري ثقة، هذا عبيد الله بن عمر، خالد بن الحارث الهجيمي البصري من الثامنة، قال حدثنا عبيد الله ابن عمر العمري النافع عن مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن، أي كما يفعل الخطباء بعد النبي صلى الله عليه وسلم عملا بسنته، يعني فالسنة أن تكون عن الجمعة أن يكون خطبتان يقوم في الأولى ثم يجلس ثم يقوم للثانية ثم ينزل ويصلي، هذا هو السنة المتوارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفاء الراشدين. وأما ما يروى أن عثمان أو معاوية جلس خطيبا كذا فهذا يحمل على ضرورة أو على مرض. وفي السند المتصل قال حدثنا باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب، يعني معنى ذلك أن البخاري يرى أن استقبال الإمام سنة، وهذا في الحقيقة إنه يعني يستلزم التدوير، لأنه ما يكون مستقبلا للإمام من كان بعيدا مثلا في الصف إلا اتجه إلى الإمام، فالبخاري يرى أن هذا، وهذا في خلاف بين العلماء. وعلى كل حال الذي استظهره البخاري من النصوص هو هذا، وهو أن السنة استقبال الخطيب ولا يستقبلون القبلة ويتركون اتجاه إلى الإمام، وهذا في خلاف من العلماء. وعلى كل حال استنبط المصنف من هذا الحديث من الحديث الآتي قال واستقبال الناس الإمام إذا خطبوا، واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم الإمام مش الإمامين لا يقول إمام الإمام استقبل الإمام. وهذا في إشارة ماذا؟ وقد تقدم لنا أن ذكرنا في نكات البخاري الكثيرة أنه يترجم بما يدل على الحديث أو طرف من الحديث، ثم يأتي بعد ذلك بآثار من الصحابة أو لمن بعدهم، ما السبب في ذلك وما الحكمة وما السر في ذلك؟ السر في ذلك أنه يريد أن هذه السنة مستمرة، لأن بعض السنن تأتي في زمن صلى الله عليه وسلم ربما معارض ومعارض فتكون منسوخة أو متروكة لأمر ابنه، فيقول هذه السنة ما تركت، بحيث بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر وأنس يستقبلان الإمام كما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مستمر، هذا مراده. وهذه نقطة عظيمة. ولذلك يقول الدارمي رحمه الله تعالى: إذا اختلفت علينا الآثار نرى ما كان عن الصحابة رضي الله تعالى عنه أو الخلفاء الراشدين ذات، فماذا؟ فما عمل به الصحابة هو الذي نرجحه على إحدى المحتملات. الحديث في احتمالات أو الحديث متعارضة، بماذا نرجح بهذا؟ بعمل الصحابة بعده. فما عمل الصحابة بوحده بعده معنى ذلك أنه لا زال مستمرا، ولا تشك في الآخر ومقدم هذا عليه. وهذا هو أسلوب، يعني أسلوب متين وأسلوب رصين سلكه المحققون. حتى ابن حزم رحمه الله تعالى مع شدة مخالفة الأئمة لا بد أن يبحث من التابعين ومن الصحابة من يقول برأيه، لا ينفرد أبدا. أما ينفرد بنفسه لا، لأنه يحترم الإجماع. فلذلك تراه إذا خالف الأئمة الأربعة أو بعضهم يقول: وبهذا قال الحسن، وبهذا قال عكرمة، وبهذا قال محمد بن سيرين، وبهذا قال ابن عباس، وبهذا ابن عمر، يأتيك بآثار إشارة إلى تقوية رأيه هذا، لأن هذا الرأي نفسه ذكرته ظاهر النص يدل لي، ومع ذلك تركه لتأويل ما الأئمة. وأنا أعمل به لماذا؟ لأني لست الوحيد مخالف لهم، إنما سبقني فلان وفلان بسند صحيح. ولذلك يعتمد عليه الحافظ ابن حجر كثيرا في النقل، إذا لم يجد نقلا لما ينقله من الكتب التي نقل منها ابن حزم يقول: وقد نقل ابن حزم وهو متثبت في نقله، يقول وهو عادل في نقله، أما في عقله شوية فيه. ابن حجر يقول إيه؟ وهو متثبت وهو عادل في نقله. وشوفوا الاعتماد، الحافظ ابن حجر مع شدته يعتمد على ابن حزم، إذا نقل شيئا من التابع كذا يذكرها في الفتح، وهذا دليل على أنه يثق به في النقل لا يتصعب. أما في العقل فكما ترون إنه ما شاء الله هذا يرميه بكذا وهذا يرميه بكذا، ولكن يعظمه وصف إن شاء الله. وعلى كل حال هذا ذكرت لكم إيه؟ إذا كان المسألة خلافية أو خالفت مثلا جاءك النص كذا، وابحث من سبقك من السلف لعمل بهذا، فإذا وجدت السلف عملوا به فأنت حر أن تعمل بذلك الناس. وإذا أحجم السلف كلهم مثلا وتركوا وكذا فأنت عند ذين يعني لا بد أن تبحث عن مخرج من هذا. ومخالفة النص هذا لا يوجد إلا نادرا، وجد نادر بقصر يعني المراجع أو لكلة المراجع مثلا لا نجد، وإلا فهو لا بد أن يكون سبق عمل به بعض الناس أو أجمعوا عليه، والإجماع يوضح هناك أجمعوا على هذه المسألة على خلاف هذا، فهذا يعني على الإجماع. فأما بدون ذلك إذا رأيت بعض السلف عمل به وليست مسألة إجماعية وظاهر النص يؤيد هذا، كون مع هذا لأنك لست مخالف بل مخالف.